الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. لقد قامت شريعة الإسلام على جملة من المبادئ، وفي مقدمتها العفو والرفق والسماحة. ويتجلى الرفق والسماحة في أكثر تشريعات هذا الدين، ومما يؤكد ذلك أن الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل من قائل موجها نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بالناس وعدم الإثقال عليهم، والتوجيه للنبي صلوات الله وسلامه عليه توجيه للأمة كلها. يقول جل من قائل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى في ذلك، فحينما ظفر بقريش يوم الفتح وقد كان منهم ما كان من إيذاء له ولأصحابه، قال مقولته المشهورة: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى في تسامحه مع أصحابه ومع كل من يتعامل معه من المسلمين أو من غيرهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي له حقا، فأغلظ عليه القول، فهم الصحابة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. فذهبوا فلم يجدوا إلا سنا خيرا من سنه، فأخبروه عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا شرى وإذا اقتضى. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب الرجل سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا اقتضى. وحث عليه الصلاة والسلام على السماحة ورغب فيها، وأخبر أن الإنسان السمح يعامل بمثل صنيعه. روى الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمح يسمح عنك، ولقد كانت السماحة في البيع والشراء خلقا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة من أبرز صفاته. يقول أبو رافع رضي الله عنه: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فلما جاءت إبل الصدقة أمرني بقضاء ذلك القرض، فلم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. ومن هذا الحديث استنبط العلماء أنه يندب لمن استقرض شيئا أن يرد أحسن مما استقرض، لكن ذلك لا يكون على وجه الاتفاق، فإن ذلك أمر غير جائز، وإنما يكون على وجه إحسان القضاء دون أن يكون لدى الدائن علم بذلك. إن التسامح في البيع والشراء سبب لمغفرة الذنوب والتجاوز عن الخطايا، فلقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا ممن كان قبلنا حوسب فلم يوجد عنده خير إلا أنه كان يتعامل مع الناس ويأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز عنه الله عز وجل. فمطلوب منك أخي المسلم إذا تعاملت مع الآخرين أن تكون سمحا في بيعك وشرائك وأخذك وعطائك، سمحا إذا بعت وسمحا إذا اشتريت، سمحا إذا قضيت وسمحا إذا اقتضيت، تيسر على الموسر وتنظر المعسر، فلا تثقل عليه ولا تحرجه وتلجئه إلى الاستدانة. وتذكر قوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فاحذر أخي المسلم أن تثقل على الناس حينما تتعامل معهم، أو أن تبيعهم بسعر غال فتضاعف الثمن عليهم وتلجئهم إلى الشراء بثمن باهظ، وعليك أن تقنع بالربح اليسير، فإن القناعة كنز لا يفنى، واليسير الذي تحصل عليه يجعل الله فيه بركة كثيرة. واحذر التعامل في السلع الرديئة أو المغشوشة أو مخادعة الناس بوجه أو آخر، واعلم أن الله عليم بحالك وأنه يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه وإن كان غفورا رحيما إلا أنه شديد العقاب. وإياك والمخادعة وإظهار السلعة على غير حقيقتها أو وصفها بما ليس فيها، واحذر أن تكون من الذين يبخسون الناس حقوقهم ويستوفون حقوق أنفسهم كاملة بل ويزيدون على ذلك حتى لا ينطبق عليك قوله عز وجل: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتترتب على السماحة في التعامل مع الآخرين في البيع والشراء وغيرهما جملة من الآثار الحميدة، أولها الفوز برضاء الله عز وجل، ومن رضي عنه الله فاز وأفلح في الدنيا والآخرة، وثانيها التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهجه، وذلك طريق الفلاح والنجاح، وثالثها الحصول على محبة الناس وتقديرهم وثنائهم عليك، ورابعها أن تعامل بالمثل في الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.